بمعنى أنه إذا جاء نص عام يشمل جميع أحواله. من قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل قبلة بول ولا غائر، هذا يشمل جميع الأحوال. ولهذا استدل به أبو أيوب رضي الله عنه على عموم الجميع أمكن، لا فرق بين المكان المبني والمكان غير المبني. ولهذا قال كنا وجئنا لما قبل في بلاد الشام وجدنا مراحل بنيت قبل قبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، أخذ بالعموم بعمومه في جميع الأمكن. وهكذا أصل في النص مثل الأمر بقتل المشركين عام في جميع الأحوال، في جميع الأحوال في حال حرابة والهدنة وفي جميع الأحوال، إلا إذا جاء النص بالاستثناء والخصوص خص يوصيكم الله في أولادكم عام في جميع الأولاد سواء كان عام، لكن جاء النص أن لا يرث المسلم الكافر. وهكذا النصوص الأصل فيها العموم في جميع أحوالها، إلا إذا جاء ما يخص بعض الأحوال فإنه يخص به. وصيغة اسم شرط واستفهام أو وصيغته أو وصيغه ونقع صيغه اسم شرط واستفهام كمن في عاقل، يعني هذا العموم للصيغ منها أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. من تكون شرطية وتكون استفهامية وتكون موصلية، لكن عمومها إذا كانت شرطية أو استفهامية اختلف الموصولية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه شرطيتها مثلا، أن يعني إذا كانت شرطية فهي عام، وعندهم إذا كانت شرطية فعمومها واضح وهي للعاقل أو للعالمين كما قال بعضهم فهي عامة. من بدل دينه فاقتلوه عام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هي عامة. كذلك استفهامية، من هذا، فإذا كانت في حال استفهام تكون عامة. والمراد بالعموم عمومها من جهة وضعها، تستفهم من في البيت، قد يكون في البيت واحد أكثر، لكن استفهام عن من يكون في البيت من جميع من جهة العموم. فلهذا هي عامة بصيغتها، عامة بصيغتها إذا كانت شرطية أو استفهامية، وهي تكون للعاقل، تكون للعاقل وما في غيره، يعني أنها عامة شرطية واستفهامية. وهي ربما تكون لغير العاقل، لكن هي إذا كانت لغير العاقل جاء ما يبينها، وهي تكون للعاقل في بعض الأحوال، تكون للعاقل إذا كان المراد بها جنس ذكر جنس العاقل أو صفته أو ذكرت في العموم. يقول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذه المراد بها الجنس وأريد بها العاقل، لكن لما أريد بها الجنس ذكرت في مقر ذكر بها وأريد بها العاقل. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا من جهة العموم إذا دخل بها العاقل وغير العاقل. أو إذا ذكر صفة العاقل مثلا، ما هذا الإنسان أو ما هذا الرجل وما حاله، يعني ما صفته وما صفته. فلهذا هي على ما بكم من نعمة فمن الله، يشمل جميع أنواع النعم، فهي عامة في جميع أحواله. فإذا جاءت ما فإن الأصل فيها العموم في جميع النصوص. فمعنى العموم أنك تعمل عمومها إلا إذا دل قرينة من النص ومن خارج النص على الخصوص. وهذا الفائدة إذا قلنا هذا النص عام، هذا النص عام، فإننا نعمله وهو ظاهر في العموم ولا يخرجه عنه إلا دليل آخر. وأي وأن وحيث للمكان، هذه الألفاظ ثلاثة تكون للمكان، أين تذهب أن تذهب، حيثما تذهب أذهب، أينما تذهب أذهب، أن تذهب أذهب، هذه إذا كانت شرطية. إذا قد تفهم أين تذهب أن تذهب مثلا فهذه لكن إذا كانت للمكان، إذا كانت للمكان فإنها تشمل جميع الأمكنة، تشمل جميع الأمكنة أينما تكون يدرككم الموت في عامة في جميع الأمكنة. فلهذا كانت في أصل وضعها باللغة وبالنصوص أنها للعموم. ومتى لزمان مبهم، يعني ما تكون لزمان معين بل لزمان موت، تقول متى تذهب أذهب، متى تذهب أذهب، تستفسر تقول متى تذهب، أي وقت تذهب. فلهذا هي تكون أيضا للعموم كغيرها من الألفاظ التي سبقت. وأي للكل، يعني للعاقل ولغير العاقل وللمكان وللزمان، يعني أنها تشمل، وهي ولهذا هي أعم الألفاظ، أعم هذه الألفاظ أي، لأنها تكون عامة في جميع أحوالها. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، عامة في جميع أحوال الداعي لأسمائه سبحانه وتعالى. من قول أيما هذه اللبغة فقد طهر، ولهذا تدل العلماء على عموم بهذا العموم، أي في طهارة جميع أنواع الجلود بلباس إذا دبغت لعموم أي، لأنها قال أيما هذا اللبغة فقد طهر أو طهر، تدل بعمومها على طهارة. والذين خالفوا ليس من جهة عدم عموم أي، لا، استدلوا بأدلة أخرى، ولهذا هم استدلوا بأدلة أخرى تدل على التخصيص. ولهذا قيل هي عامة، قلنا نعم نسلم العموم، لكن خص غيرها بعض الجلود بدليل آخر، أي امرأة نكحت بغير فنكاحها باطل، عام في نكاح. أما تخصيص مثلا، ولهذا من أخصه مثلا كالأحناف بالأمة، هذا رد عليه وقيل هذا باطل، هذا من أبلغ العموم. فهذه عامة في جميع أحوالها، قال ولهذا قال وأي للكل، ويعم من، وأي المضاف إلى الشخص ضميره مفاعلا أو مفعولا، أي ومن فعم أيضا في حال الضمير، لكن متى المضاف إلى الشخص ضميره مفاعل سواء كان فاعل أو فعولا، مثلا من إذا كانت استفهامية، مثلا من قام منكم، هذه من قام منكم، ضمير قام مستتر، يعني ضمير الفاعل للفعل قام تقديره قام هو ضمير مستتر، فتعم بضميرها، تعم بضميرها في حال الاستفهام. في حال الشرطية أيكم أو من أقمته، من أقمته فليقل، من أقمته، انظر الضمير هنا في الجملة الفعلية، الفعل والفاعل أقمت، يعني هنا عندك فعل ماضي مبني على السكون ضمير رفع المتحرك، والتاء والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وضمير وهنا هنا قال أيكم من أقمته، فهي في حال كونها فاعلا أو مفعولا بحاجة اتصالها بالضمير تكون عامة أيضا، تكون عامة. وكذلك أي، أيكم قام، هاي إذا كان ضميرها فاعل، ضمير أي فاعل، لأن ضميرها هو وهي فاعل، ضميرها أيكم أقمته، نفس ضمير من، فعل وفاعل ومفعول، فهي في هذه الحال تكون عامة في من أقام، في من قام وفي من يقيم، يعني عامة في حال كونها فاعلا أو مفعولا، يعني في ضميرها من، جميع من قام يشمل جميع من قام ومن أقامه في حال مفعول، وأي وكذلك أي أيهم قام في حال الفاعل وأيهم أقامه في حال المفعول، فهي عامة في كل في هذه الحال إذا أضيف إلى الضمير فاعلا أو مفعولا. قال والموصول، وكل، نقف على قوله والموصول وكل وجميع إلى آخره. أقول ما لها جرود بأدلة أخرى أن الزكاة عند الدبر قائم مقام الزكاة بأدلة أخرى، وبعضهم استدل بالعموم، وبعضهم أيضا منع من جهة من الجلود، جلود السباع منهي عنها، كذلك يدخل فيها دباء الحيات أيضا، يعني إذا كان لها جلد مسألة فيها خلاف، يعني على قولين، إما بعمومها في جميع أنواع الجلود، وإما بخصوصها في المذكرة لما يؤكل بها، يعني يقولون هل الدباء كالحياة يعني أو كالزكاة، يعني مأخذ الخلاف هل الدباء كالحياة أو كالزكاة، إن قلنا الدباء كالحياة فكل ما كان طاهر في حال الحياة طهره الدباء، وإن قلنا الدباء كالزكاة كل ما كان يحل بالزكاة طهره الدباء، والزكاة معلوم أنها لا تعمل السباع. من قال إن الدباغ كالزكاة يقول أنها لا، الدباغ لا يطهر جلود السباع لأن السباع لا تطهر بالزكاة، ومن قال إن كالحياة قال إن الدباغ يطهرها لأنها في حال لأن ما كان طاهرا في الحياة فجلده بالدباغ يكون طاهرا. نعم الله أعلم، القولين يعني فيها خلاف، شيخ الإسلام للكلام فيها جيد يعني، واختلف كلامه رحمه الله أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخذنا في العام جزء منه وقفنا على قوله والموصول، يعني وصيغه إلى أن قال، يعني وصيغ العام والموصول، يعني أن من صيغ الموصول، الموصول من صيغ العام، فكل موصول فإنه من صياغ العموم، والموصولات الإسمية هي الذي والذي واللذان واللتان واللذين واللتين والذين واللائي واللاتي، هذه صيغ وهي أسماء موصولة، وسميت الأسماء الموصولة لأنها تحتاج كما يقولون إلى صلة وعائد، لأنها أسماء مبهمة، يقول مثلا جاء الذي، جاءت التي، ننتظر وش جاء الذي، وش جاء الذي، رأيت الذي، هذا اسم موصول مبهم يحتاج إلى شيء يبين، يحتاج إلى شيء يبينه ويفسره يسمونه الصلة، فهو مح يحتاج إلى صلة فهو موصول، لأنك كأنك تصله بشيء تبين به هذا المبهم، وعائد يقول جاء الذي أكرمته، جاء الذي زارني، جاءت التي جاء، يعني هذا في المثنى، ذاك الذي هذا عام يشمل المرأة، يعني هذا الذي عام، هذا الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، لا واللتين واللذين، لكن هذه في حال النصب وجر، واللذان واللتان في حال الرفع، في حال الرفع، فالمقصود أنه أن الذي اسم مبهم، جاء اللذان أكرمتهما، جاء اللتان أكرمتهما، جاءت التي أكرمتها، يعني تحتاج إلى شيء يبين، فالموصول عام، فالموصول عام من ألفاظ العموم في لغة في الشرع وفي كلام الناس، فإذا قال هذا اللفظ فإنه يكون عاما إلا إذا كان لشيء معهود، إلا إذا كان لشيء معهود، وكل أيضا كل من صيغ العموم، وكل من أقوى صيغ العموم، كل أقوى من صيغ، وهي تضاف للنكرة والمعرفة، فلهذا كانت من أقوى صيغ العموم. وكل شيء فعله جبر، وكل إنسان ألزمناه طائر عنقه، فهي تكون عامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا جاءت هذه الصيغة فإنها تكون عامة إلا إذا جاء النص الدال على التخصيص. وهكذا في كلام الناس، أكرمت كل القوم أو كل الرجال، فإن هذا يكون عاما، أكرمت كل الطلاب، فهو من ألفاظ عموم. وجميع أيضا فإنها أيضا من ألفاظ العموم. جاء جميع القوم، وهي لا تضاف إلى نكرة إنما تضاف إلى معرفة. تقول جاء كل رجل، ما ولا تقول جاء جميع رجل، تقول جاء جميع الرجال. فهي فرق بينه وبين كل، أنها تضاف كل إلى النكرة والمعرفة، وهي لا تضاف إلا إلى معرفة. ونحوهما مثل أجمع وأجمعون، ومعشر ومعاشر، يا معشر الجن والإنس، بقوله وكذلك معاشر، نحن معاشر الأنبياء لا نورا، فهي أيضا من ألفاظ العموم. وعامة وكافة أيضا من ألفاظ العموم. وقاطبة وجمع مطلقة، الجمع من ألفاظ العموم مطلقا، سواء كان جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم، أو جمع تكسير، أو جمع كثرة، أو جمع قلة، كله يكون من ألفاظ العموم. وكذلك اسم الجمع فإنه أيضا من ألفاظ العموم، لكن بشرط، شرط الجمع أن يكون معرف بلا إن المسلمين والمسلمات، مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. هنا الآن المؤمنون عامة لأنها عرفت بالألف والماء، إن قد عرفت بالألف واللام، فلهذا كانت عامة. وإلا إذا تجردت من ألف تجردت منهما فإنها لا تكون عامة، لأن لفظ الجامع إذا تجرد من تعريف يكون جمع قلة، تقول جاءني رجال، يقول جاءني رجال، هذا لا يكون إلا جمع قلة، يقول جاءني الرجال يعني كل الرجال، جاءني قوم يصدق على ثلاثة تأكثر، يقول جاءني القوم، فإنه يكون عاما. يقول لا يشهى قوم من قوم، هذا نكرة في سياق ماذا؟ النهي كما سيأتي. فالعموم ليس في لفظ قوم، العموم في صيغة لأنه نكرة. فالجمع العموم قد يكون مثلا العموم فيه مثلا من جهة التعريف، وقد يكون من جهة أخرى. ولأن قوم كما يقول اسم جمع، واسم الجمع هو الذي ليس له واحد من لفظ، يعني واحد من غير لفظ، قوم أو مثلا الناس أو رأ، واحدهم رجل مثلا، لكن ليس له واحد من لفظ. فهذه الجموع بجميع أنواعها عامة إذا عرفت بلام أو إضافة. إضافة مثلا أكرمت طلاب المدرسة، هذه أضفت الجمع إضافة، فيشمل جميع طلاب المدرسة. لو قلت مثلا أكرمت طلابا، أكرمت طلابا، فهذا يصدق على جمع القلة، وجمع القلة كما سيأتي يكون ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر. ولا يكون العموم في الجمع إلا بلام أو إضافة أو اسم جنس معرف تعريف جنس، مثل ما سبق معنا. والاسم جنس في الحقيقة داخل في اسم الجمع، وبعضهم داخل في الجمع، بعضهم يجعل اسم الجنس مستقل، وبعضهم يدخله، والذين أخرجوه من جهة أن الجنس ليس له واحد من لفظه، والذين أدخلوه من جهة أن معناه معنى جمع. فقوا ورهط والناس والبشر أسماء أجناس، لأنه لا واحد لها من لفظها، أو أسماء جموع، أسماء جموع، هذه أسماء جموع. لكن اسم الجنس مثل مثلا الماء، مثل الماء، التراب، فهذا اسم جنس. فمن نظر إلى جهة العمومية وجهة الكثرة فيه أدخلها في الجموع، مثل اسم الجمع. من نظر إلى جهة الكثرة فيه وأنه يشمل أناس كثيرين مثلا في لفظ القوم مرة أدخل في الجمع، ومن نظر إلى أنه لا واحد من لفظه لهم لفظة جعلهم مفردا. وكذلك اسم الجنس، من نظر إلى أنه يشمل أشياء كثيرة لكن لا على سبيل الإفراد بشيء منها، إنما مثل الماء يشمل الماء في هذا المكان المعين، يشمل جميع الماء بحسب القرينة والدلالة. فيقول هذا اسم جنس معرف تعريب الجنس لا مع قرينة عام، لا مع قرينة عام. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا يشمل عام. في مثلا الماء اختلف فيه، هل هو مثلا الماء هذا او ماء له المليء، لكن اذا قلت مثلا الماء به حياة الناس تريد جنس الماء، جنس الماء. واذا قلت مثلا شربت الماء نقطع، لانك لا تريد جديد الماء، انما دلالة القرينة على انك تريد ماء، او دلالة العرف على انك الماء الذي يرويك شربت الماء مثلا. كذلك اذا قلت قرأت القرآن، قد تريد جميع القرآن وقد تريد شيئا منه بحسب القرينة، بحسب القرينة. فإذا كان مثلا هنالك مثلا شيء حدد لك أنك تقرأه، قلت هل قرأت القرآن؟ قلت نعم قرأت القرآن وهو سورة معينة، فالمراد أنك قرأت القرآن هذا. وإذا قرأت القرآن في شهر رمضان، فالمعنى أنك قرأت القرآن كله، أنك قرأت القرآن كله. ويعم مع جهل، إذا جهلت القرينة يكون عاما، وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم. كذلك إذا عارض مثل ما سبق، إذا عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم، مثل ما سبق في مسألة شربت الماء، نعلم أن العرف يدل على أنك لا تريد جميع الماء. بنيت داري بالطوب، لا نعلم أنك لا تريد جميع الطوب، إنما تريد شيئا يكفيك، أو بالحديد لا تريد جميع، إنما تريد شيئا معينا، فهذا يبينه العرف أو القرينة. ومفرد محلى بلام غير عهدية لفظا كذلك، مفرد محلى مثل مثلا الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، إذا حلي بالله فإنه عام، ولهذا استثنى من والاستثناء معيار العموم كما يقول إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولقد الزانية والزاني فهو عام لكل زان وزانية، عام لكل زان وزانية. وإذا قلت مثلا جلدنا الزاني، فالمراد الزاني المعهود، قتلنا الزاني المحصن، والمراد الزاني المعهود. وإذا قلت يجلد الزاني والزانية، فتريد كل زان وزانية. ولهذا في الآية يستدل أهل العلم والصحابة بعدهم على العموم، والسارق والسارقة يشمل كل سارق وسارقة، هو عام. ولم يزل أهل العلم يستدلون بذلك على العموم. ومفرد مضاف لمعرفة، مفرد مضاف لمعرفة، تقول مثلا أنفقت مالي، قرأت كتابي، تصدقت بمالي مثلا، فالمفرد المضاف إلى معرفة يعم، فيشمل كل ماله وكل كتاب له. ولهذا القول عليه الصلاة والسلام أهو الطهور ماؤه، مفرد مضاف إلى الضمير. الحل ميتته، مفرد مضاف إلى الضمير، ولذا يقول العلماء المفرد المضاف يعم لمعرفة ومن والضمائر من المعارف، فلهذا يعم يقول الحل ميتته يشمل كل ميتة، الطهور ماؤه يشمل جميع المياه في البحار، والطهور ماؤه الحل ميتته. فالمفرد المضاف يعم، فإذا جاءك في كلام الناس أو في كلام الله أو في كلام رسول الله فإن الأصل في مثل هذا العموم، ونكرة في نفي يعني أنها عامة، نكرة في تقول لا رجل في الدار نفي، وإذا كانت مبنية كما هنا لا رجل فهي نص في نفي في العموم، ولهذا قال ونكرة في نفي ونهي وضعا نصا وظاهرا، يعني أنها في حال تكون نصا في حال تكون ظاهرا، فالنكرة في حال النفي تكون عامة. فلهذا إذا في قوله مثلا لا صلاة إلا بأم القرآن، لا صلاة إلا بأم القرآن، نفي صلاة أنها لا تصح إلا بأم القرآن، وهذا يعم كل صلاة. نستدل بهذا العموم لأن على أن عدم صحة الصلاة بغير فاتحة لا صلاة نذرة في سياق النفي. إلا إذا دل النص على التخصيص فإن يعمل، لكن أطف النص هو العموم. وكذلك في نهي، في النهي مثلا فإنه يكون عاما لا تصحب فاسقا، لا تصحب عاصيا، لا تصحب كافرا، هذا يشمل كل كافر وكل فاسق لأنه نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي. ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مثلا، فهذا يشمل جميع أنواع الأكل سواء كان بالأكل مباشر أو بغير ذلك، ويشمل كل مال، فلهذا يكون عاما وضعا، يعني أنه بالواضع الذي وضع هذه اللغة وهم العرب فإنهم تواضعوا على أن مثل هذا يكون النفي، النكرة في النفي والنكرة في النفي تكون عاما نصا وظاهرا. النص من قول لا رجل في الدار صريح في أنه نفي لجنس الرجال، لكن إذا قلت لا رجل بنيتها لم عرفتها لم تبنيها، قلت لا رجل في الدار هذا محتمل أنك تنفي وجود رجل فأكثر وجود جميع الرجال، ومحتمل أنك تنفي رجل واحد، ولهذا يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، يعني أن في الدار رجلين يصح. لما كان يصح إثبات أكثر من رجل فإنه لا يكون نصا إنما يكون ظاهرا، فإذا قلت لا رجل في الدار وسكت فالظاهر أنه تريد نفي الجنس، ويصح أنك تريد نفي الوحدة لكن إذا دلت القرينة على ذلك. وفي إثبات الامتنان الأصل أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا إذا كانت الامتنان، إذا كان سياق الامتنان فإنها تعم. ولهذا مثلا يقول تعالى ونزلنا من السماء ماء طهورا، هذا نكر في سياق الإثبات تعم لأن الله يمتن بهذا بإنزال الماء الطاهر، وامتنانه يدل على أن الماء طاهر في جميع أحواله، طاهر في جميع، ولهذا استدلال به على طهارة المياه أحسن من استدلال قوله تعالى فلم تجدوا ماء، لأن هذا في حال عدم وجدان الماء، وذا امتنان بالماء وأنه في جميع مطاهر. فلهذا نقول إن كل ماء أصل بقاءه على طهوريته وأنه لا يتنجس إلا بدليل، واستفهام إنكاري يعني أنه يعم مثلا ولهذا مثلا في قوله تعالى هل تعلم له سمية، يعني لا تعلم له سمية، وهذا إنكار، المعنى أنه لا سمية له، هذا المعنى. فالنكرة فالاستفهام الإنكار يعان. ولهذا لو قلت مثلا الإنسان تنكر عليه، أو مثلا تقول هل تعلم له سيئة، هل تعلم له زلة، يتكلم في إنسان من يتكلم إذا أنت تدافع عنه، تقول يا أخي هل تعلم له، هل تعلم لهذا سيئة، هل تعلم له زلة، هل تعلم له كذبة، فأنك تقول إنه لا كذبة له لا سيئة له، فلماذا مثلا تتسلم فيه؟ فقولك هل في هذه الحال على سبيل الإنكار لما يتكلم به مخاصمك ومجادلك. وشرط مثلا كذلك النكرة في سياق الشرط، مثلا من دخل داري فأكرمه، هل يشمل كل داخل؟ يشمل كل داخل. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. لو قال مثل حنفي هذا خاص بالأمة، نقول لا قولك باطل، هذه نكرة في سياق الشر، وهي عامة، بل هي عامة للحرة، بل هي في الحرة أو لا. أي امرأة، أي ما إهاب دبغ فقد طهر، باللفظ الآخر إذا دبغ الإهاب فقد طهر، نكرة في سياق الشر يشمل كل إهاب. فهذه مما يستدل به على عموم هذه النصوص في هذا السياق. ولا يعم جمع منكر غير مراد، الجمع المنكر مثل رجال، طلاب، قوم، لا يعم، لأن الجمع المنكر لجمع القلة، وجمع القلة ثلاثة أو اثنان على الخلاف في هذا، وجمع الكثرة إما تسعة وأحد عشر على جمع الكثرة، يعني جمع الجمع، جمع الجمع، وجمع القلة ثلاثة وجمع الجمع تسعة. ولهذا إذا قلت من هذا في هذه المسألة أقوال، فالمعنى فيها ثلاثة أقوال، أقل ما فيها ثلاثة أقوال، لكن إذا قلت فيها أقاويل وجمع الجمع أن فيها تسعة أقوال. فجمع المنكر، جمع المنكر لا يعم، لا يعم. تقول جاءني رجال، وما جمع الرجال لا يصدق بثلاثة فأكثر، يصدق بثلاثة فأكثر، جاءني طلاب، جاءني قوم، يصدق بثلاثة فأكثر، لا يعم. وإن صليت صمت، صمت أياما، صليت صلوات، حضرت دروسا، هذا يصدق بثلاثة، يعني يصدق بثلاثة. فلو كنت حضرت ثلاث دروس أو صمت ثلاث أيام أو صليت ثلاث صلوات كنت صادقا. غير مضاف يفهم أنه إذا أضيف مثل ما سبق أن الجمع المنكر المضاف يصل. تقول مثلا أكرمت طلاب العلم، منكر طلاب نكرة لكن أضيف، طلاب مضاف العلم مضاف إليه فإنه يعم. أكرمت طلاب المدرسة، يعم جميع طلاب المدرسة، فلهذا يعم بالإضافة، فالعموم من جهة الإضافة، ويحمل على أقل جمع. فلهذا قال فارك المصنف أنه يحمل على أقل جمع، ما يحمل على أكثر، يحمل على ثلاثة فثلاثة، أن الجمع المنكر يحمل على أقل جمع وهو ثلاثة، وهو ثلاثة حقيقة، يعني أن حقيقة في الثلاثة، وما زاد محتمل، وما زاد ليس حقيقة فيه، هو حقيقة في الثلاثة. والمراد غير لفظ جمع، ونحن وقلنا وقل مؤمن ما في الإنسان منه واحد. يقول اللفظ جمع مثلا ولفظ نحن وقلنا هذا يصلح في الواحد وأكثر. تقول مثلا، ولهذا يعبر في لغة العرب وفي كتاب الله إنا نحن نزلنا الذكر، مثلا نحن أكرمنا القوم وتريد نفسك، قلنا هذا القول تريد نفسك، وإن كنت قلت على سبيل الجمع، لأن مثل هذا يصبح أن يكون يراد بواحد يطلق على واحد، يراد غير هذه الألفاظ. وكذلك الجمع، تقول اجتمع مثلا سمع الرجلان، فالجمع معنى على الضم، فإذا اجتمع اثنان يصلح أنه يسمى جمع في حقهم أو جماعة، لأنهم مجتمعون وهو انضمام أحدهما إلى الآخر. مما في الإنسان واحد، تعالى فقد صغت قلوبكما، ولهذا قلوبكما جامع، مع أنه خطاب لخطاب هنا لاثنين، لكن يجوز إذا أضيف إلى اثنين الجمع، لأنه ربما كان أخف أيسر من قلباكما، يعني من صغر قلباكما وأخف على اللسان وأيسر، فهذا جائز أن يطلق لفظ الجمع على مثل هذا. وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، هذا المقصود في أقل الجماعة أو أقل الجماعة، قيل اثنان وقيل ثلاثة، والأمر في يسير، لكن وفي لغة العرب عندهم أقل الجمع ثلاثة. وفي الشرع يطلق جمع على اثنين يكثر، فأكثر يطلق عليه اثنين، ولهذا الاثنان جماعة. يقول تعالى إن كان إخوة فلأمه السدس، جمهور علماء على أنها تحجب إلى السدس باثنين فأكثر، ولهذا يطلق عليهما إخوة وإن كان اثنين. قول الصحابة رضي الله عنهم وجمهور العلماء على أن مثل هذا يسمى جمعا، لكنه في لغة العرب يطلق على الثلاثة، والأمر في هذا يسير. ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد، إذا كان يستثنى من الكثير دل عنه في خسر، إن الإنسان الذي خسر إلا الذين فلهذا لما استثنى الخاسرين دل على أنه جمع، والاستثناء يدل على العموم. جاءني الرجال إلا واحدة، جاءني القوم إلا رجلان، جاءني الطلاب إلا واحد، لكن ما تقول جاءني طلاب إلا واحد، ما يصح، لأن هذا ليس عاما، والاستثناء معيار العموم. إذا أردت الاستثناء فقل فاجعله عاما، إما بالتعريف أو بالإضافة أو بغير ذلك، فإن جاءني الطلاب إلا واحد، جاءني طلاب المدرسة إلا خمسة، فتستثني عليه، فالاستثناء هو معيار العموم. يعني هذه قاعدة، لكن ما هو الدليل على العموم؟ قل الاستثناء، صحة الاستثناء من غير عدد. فائدة سائر الشيء بمعنى باقي، هذه أيضا سائر الشيء، سائر خلف فيها، قيل إن سائر من السور وقيل إنها من السور، إن كانت من السور هو معنى البقية من سور الطعام، وإن كانت من السور هو من المحيط بالشيء، وهو يدل على الجمع. والمصنف رحمه الله قال إنها من السور، يعني إنها إضافة من السور وهو البقية، فلا تكون من ألفاظ العموم. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها سائر بمعنى تدل على العموم، لكن هل جاء مثلا ما يدل عليه مثلا في عرف الشرع؟ هذا يحتاج إلى مراجعة النصوص رحمه الله في مثل هذا، يعني ويمكن يقال حسب القرينة يدل على هذا، وإلا فإنه ربما أطلق على البقية وربما أطلق على الجمع، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل العام بعد تخصيصه حقيقة. العام إذا خص بدليل، إذن ذهب بعض أغراض العام وخرجت من العموم، ما بقي من العام هل هو حقيقة أو مجاز؟ المصنف رحمه الله قال: إن ما بقي من العام حقيقة فيه، وفي وإشارة إلى أن بعضهم قال إنه مجاز، وهذا قول ضعيف، بل الصواب أنه حقيقة، لأنه كان عاما وسام لجميع أفراد العام ثم خص، فبقي ما لم يخص على الحقيقة. ولهذا قال تعالى يعني حرمت عليكم الميتة، ثم بعد ذلك وحلت لنا ميتتان ودمان، خص من عموم الميتة الجراد والحوت والكبد والطحان. نقول هذا المخصوص خارج من عموم الميتة، كذلك فلهذا نقول يبقى عمومه عموم في تحريم الميتة فيما سوى ذلك. ما نقول المجاز ما ندري شو المراد بالميتة هذه، لا نقول حقيقة حقيقة، وإذا قلنا ما ندري هل هو مجاز أو حقيقة يكون عمومه فيما بقي موضع نظر حتى يأتي دليل آخر يبين لنا حقيقة هذا المجاز. ولهذا قال الذين قالوا إنه مجاز قالوا هل هو يراد به الأقل وهو ثلاثة من أفراد العموم من المجموع أو أكثر من ثلاثة إلى جموع الكثرة أو ما فوق ذلك. ولهذا الصواب أنه حقيقة فيما بقي. ولما أمر الله عز وجل بقتل المشركين واستثنى من ذلك الذمي والمستأمن، نقول الذمي والمستأمن وكذلك اليهود والنصراني مثلا خارج بالجزية، عموم قتال المشركين أو قتال الكفار عموم قتالهم خرج منه خصوص من كانه أمن استئمان أو ذمة، فهل الذمي والمستأمن واليهود والنصارى الجزية هذا لا يقال ما دام هذا في ذمة وما دام وهذا في أمان وهذا لا يؤدي الجزية، والعموم باقي فيما لم يخص حقيقة، وهو حجة إن خص بمبين. العام إذا خص المبين حجة، وهذا الصواب، يعني يروى عن بعض العلماء كأبي ثور أن العام إذا خص سقط الاستدلال به، هذا ليس بصحيح، ضعيف بالباطل. ولهذا أكثر كثير من النصوص العمومات مخصصة، كثير من النصوص العام مخصصة في الكتاب والسنة، بل قال بعض العلماء من عموم إلا وقد خص. ولهذا مثلا في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك في المحرمات النكاح جاء في السنة للتحليل جنب المرأة عمتها والمرأة وخالتها، فما بقي على العموم يخرج منه هذا الخصوص وما بقي على العموم. ما نقول إن لما خص قطع الاستدلال به، بل هو قول ضعيف أو باطل، فكل نص يخص منه شيء باق على عمومه فهو حقيقة فيما بقي كما سبق، وإذا كان حقيقة فإنه يكون حجة إن خص بمبين، يحمل إذا خص بمبهم أنه حجة، وهذا واضح، لأن إذا خص بمبهم ما ندري مثلا يكون مجملا ولهذا مثلا لو قال اقتلوا المشركين إلا بعضهم، أو قال أكرم، قال لك إنسان أكرم هؤلاء القوم إلا بعضهم، هل تعمل بهذا الفصول ما تعمل؟ يعني ما يمكن تعمل لو قال أبخل القوم إلا بعضهم، والكلام هذا مبهم حتى يبين مبهجة، لأنك خصصته بشيء غير مبين. لأنه لو تعمل النص في قاتل المشركين أو تأمين هؤلاء قال مثل أمنوا هؤلاء القوم إلا بعضهم، نقف حتى يبين لنا هذا المجمل وهذا المبهم بدليل أو نص آخر، فلا يكون حجة. وعمومه عموم العام بعد تخصيص مراد تناولا، مراد العموم في مثل قتال المشركين وعموم تحريم الميتة وعموم إحلال ما وراء ذلك من المحرمات مراد تناول، يعني أن اللفظ حقيقة يتناوله من جهة التناول لا من جهة الحكم. ولذلك قال لا حكم، لأن الحكم دل على أنه لا يتناول للتخصيص، لكن من جهة التناول ولهذا مثلا تحريم الميتة يشمل كل الميتات من جهة التناول، يشمل ميتة الجراد والحوت. تقول مثلا له علي عشرة، له علي عشرة دراهم إلا خمسة، مسمى العشرة يتناول جميع أغراضها من جهة التناول. لكن من جهة الحكم أخرجنا الخمسة، من جهة الحكم أخرجنا الجراد والحوت والكبد والطحال، لكن من جهة التناول لفظ العشرة يتناول، هذا هو. فهذا هو مسمى في جهة اللغة أنه يتناوله بعمومه. وقرينته لفظية وقد تنفس. العام، لأن عندنا عام مخصوص وعام أريد بخصوص كمالية. العام المخصوص هو الذي خص بدليل، سواء كان الدليل متصل أو منفصل، والدليل لا بد أن يكون لفظيا في العام المخصوص. قرينة لفظية وقد تنفك، بمعنى أن قد يكون العام غير مخصوص وقد يكون العام مخصوص، فليس لازم أن يكون مخصوصا، بل قد، ولهذا المخصوص قد يكون متصلا وقد يكون مفصلا، قد يكون جاء العموم ثم اتصل به وقد يكون مفصلا عنه، فليس بلازم أن يكون ملازما له، بل قد ينفك وقد يكون النص بلا. ولهذا تجد في كثير من عمر الكتاب جاء ثم خص منها بعد ذلك، خص منها بعد ذلك مما أحله الله. في كثير من نصوص الكتاب العزيز وفي السنة يأتي العام النص العام ثم بعد ذلك الخصص، فلا يلزم أن تكون قرينته ملازمة له، بل قد تنفك عنه. والعام الذي أريد بخصوص كلي استعمل بجزئي، لأن العام الذي أريد بخصوص بمعنى أنه لم يرد العموم من جهة الأخص، استعمل بجزئي استعمل في شخص واحد. مثل تقول أكرم الناس وأنت تريد شخصا واحدا، لو جاءك رجل وقلت الإنسان أكرم الناس لا بأس أن تطلق الناس، وأطلقت عليه لفظ الناس لأنه جمع خصالا كثيرة استحق به أن يوصف بهذا اللفظ العام، فأنت بنيتك تريد هذا الشخص المعين، فأطلقت لفظا كليا على جزء معنى على فرد معين، فهذا عام أريد به الخصوص، ومن ثم كان مجازا يعني ليس حقيقة، وهذا جار على التعبير بمجاز. وإذا قيل إنه ليس هنالك مجاز فقد يقال إنه حقيقة بالقرائن، من جهة أنك جعلت لفظ الناس